أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال شهر بن حوشب قال ابن غنم: لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت، فأخذ يميني بشماله وشمال أبي الدرداء بيمينه، فخرج يمشي بيننا ونحن ننتجي والله أعلم فيما نتنادى، وذلك قوله. فقال عبادة: لئن طال بكما عمر أحدكما أو كلاكما لتوشكان أن ترى الرجل من ثبج المسلمين، يعني من وسط قراء القرآن، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية على لسان أخيه قراءة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فأعاده وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله: لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. قال: فبينا نحن كذلك إذ طلع شداد بن أوس وعوف بن مالك فجلس إلينا، فقال شداد: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة الخفية والشرك. فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: اللهم غفر، أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب؟ فأما الشهوة الخفية فقد عرفناها، هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم له أو يتصدق له، أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله، إن من صلى لرجل أو صام له أو تصدق له فقد أشرك. فقال شداد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. فقال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمل إلى ما ابتغي فيه وجهه من ذلك العمل كله، فيقبل ما خلص له ويدع ما يشرك به؟ فقال شداد عند ذلك: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني عن الله عز وجل: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، من أشرك بي شيئا فإن حشده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، وأنا عنه غني. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. ومثله عن أبي هند الداري. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في النهي عن الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى، وعن الشرك الخفي وهو الديان. من هذه الأحاديث ما ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف يسير عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، أو عن ابن غن قال: لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء. هذا ابن غن يقول أنه دخل مسجد الجابية هو وأبو الدرداء، فلقي عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال: فأخذ يميني بشماله وشمال أبي الدرداء بيمينه، يعني أخذ الاثنين جنبه، هذا بيده وهذا بيده، وانطلق ويمشي بهما. قال: ونحن ننتجي، يعني نتكلم في حديث سر فيما بيننا، الله أعلم فيما نتنادى. فقال عبادة رضي الله عنه: لئن طال بكما عمر أحدكما أو كلاكما لتوشكان أن ترى الرجل من ثبج المسلمين، يعني من وسط قراء القرآن، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كأن عبادة بيحدثهم إن هتحصل فتن، هتشوفوا هذه الفتن، وأنا ما جبتش من عندي هذا الشيء، ولكن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إنه يستحضر حال وجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم وسماعه ذلك، يقول: إني سمعت ذلك يقوله على لسانه صلى الله عليه وسلم، كأنه يستحضر ذلك في هذا الوقت. قال لا تشكان أن ترى الرجل من سبد المسلمين، يعني من وسط المسلمين قراء القرآن، وفي رواية على لسان أخيه، قراءة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يخبر سيكون من قراء المسلمين من يكون القرآن على لسانه، يعني سهل الاستحضار للقرآن، حافظ القرآن، يجيد قراءة القرآن، ولكن لم يدخل قلبه مما يقرأه شيء. فيقول عبيدة رضي الله عنه: فأعاده وأبداه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، ونزل عند منازله. هذا كله جيد، الإنسان اللي يقرأ القرآن يعيد ويبدع على طول ويقرأ، هذا شيء عظيم جدا. يحل حلاله ويحرم حرامه، هذا عظيم جدا. ونزل عند منازله، يعني يقف عند مواقف القرآن وعندما وقفه الله عز وجل. ولكن يقول: لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت، لا يرجع فيكم إلا كهذا، كما يحور رأس الحمار الميت. يبقى ما فيش فايدة من وراء ذلك، والسبب إيه في ذلك؟ الرياء. الإنسان قد يكون يتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى في الظاهر، شكله في ظاهره جميل، ويعبد ربه ويصلي ويصوم ويقرأ القرآن وكذا، ولكن الله أعلم سبحانه بما في قلب الإنسان، الله أعلم بما في قلبه. هل هذا العمل كله الذي ظهر للناس هذا يبتغى به وجه الله، ولا يبتغى به الناس والدنيا؟ فلذلك لا يحكم على إنسان أن فلان هذا في الجنة أو أن فلانا هذا في النار، الله أعلم بذلك. لا يحكم على إنسان أنه مخلص وأنه كذا، ولكن يقال أحسبه كذا، أظنه كذا، والله حسيبه. فالإنسان حين يمدح إنسانا، يمدح مؤمنا، يقول أظنه صالحا، أظنه مخلصا، أظنه كذا، والله حسيبه، الله أعلم به سبحانه. يقول: فبينا نحن كذلك إذ طلع شداد بن أوس وعوف بن مالك، هؤلاء كلهم صحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الدرداء، عبادة، شداد بن أوس، عوف بن مالك رضي الله عنهم. قال: فجلس إلينا، فقال شداد: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة الخفية والشرك. كأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشهوة الخفية والشرك. ذكرنا حديثا قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشهوة الخفية، وذكرنا أنه ضعيف. الضعف الذي فيه من حيث ذكر الشهوة الخفية أن يصبح أحدكم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك الصوم. ذكرنا أن بهذا المتن ضعيف، لأن الإنسان الصائم متطوعا أمير نفسه، فإن شاء أكمل صومه وإن شاء أفطر، ولكن الأفضل أن يكمل صومه. لكن الشهوة الخفية كأن الشيء اللي في نفس الإنسان يفعله من شهوات، إما يشتهي سمعة ورياء، أو أنه يشتهي شيئا من أشياء الدنيا فيخفي في قلبه، فيكون هذا من الشهوة الخفية، من الخطأ ومن الخطر على الإنسان، يشتهي ما ليس له، ما يحرم عليه، فيكون في قلبه شيء، أو أن شهوته لأهله ونسائه تغلب عليه على عبادته فيضيع العبادة قصاد ما هو يشتهي هذه الأشياء من الدنيا، إن يرجح كفة الدنيا على ما عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالشهوة الخفية صح فيها حديث، منها هذا الحديث الذي معنا، كان إسناده في ضعف، لكن جاء في حديث عند الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عباد بن تميم عن عمه، قال: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب ثلاثا، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده حسن، وصح الحديث بمعناه، صحح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول: يا نعايا العرب، كان يقول احضرنا، أو احضروا يا نعايا العرب، زي الإنسان يقول تعالوا صوتوا على نفسكم، صوتوا على نفسكم على اللي حيكون منكم من أمور. الإنسان إذا حدثت له مصيبة في الدنيا فإنه يبكي على نفسه وعلى ما حدثت له من المصيبة، فكيف إذا كان أمره في دينه أنه يأتي يوم القيامة فيه قد ضيع أمر العبادة وأمر الإخلاص لله سبحانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نعاي العرب، يعني بدل ما تصوتوا على الدنيا صوتوا على ما فرطتم في أمر الآخرة. فالنعاية جمع ناعية أو ناعي، والناعي الذي ينعى للناس فيقوم يقول لهم فلان مات امبارح وجنسته النهاردة في كذا، هذا الناعي الذي ينعى. فكأنه يقول: أحضروا هذا الناعي ينعى عليكم ما تقعون فيه من شرك بالله سبحانه، ينعى عليكم هذه المصيبة التي هي أشد من فقدان النفوس. إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وهنا في الحديث الذي معنا يقول شداد رضي الله عنه يذكر لعبادة بن الصامت وأبي الدرداء ومن معهما، قال: أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة الخفية والشرك. فقال عبادة وأبو الدرداء: اللهم اغفر، يعني اللهم اغفر لنا، أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الشيطان يئس أن يعبد في أرض العرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدث بذلك، إن الشيطان يئس أن يعبد في هذه الجزيرة، ولكن قنع بالتحريش بينكم. ولكن قنع الشيطان يئس أن يعبد في أرض العرب، ولكن قنع بالتحريش بين المسلمين أنه يعادي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، فيقولون ذلك. فقال يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هم بيقولوا أما الشهوة الخفية فقد عرفناها، فسر الشهوة الخفية هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، إن هذه الشهوة الخفية يكون في نفس الإنسان أن يشتهي شيئا يحرم عليه هذا الشيء، يشتهي امرأة لا يحل له ذلك، فهذه من شهوات الإنسان الخفية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. الشهوة الخفية إما أن ينفذ هذا الذي في نفسه فيقع في الكبائر، وإما أنه يرتدع ويرجع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى فيتوب عن ذلك، والله يتوب على من يشاء سبحانه. طيب بيقولوا عرفنا الشهوات الخفية، الشهوات في نساء الدنيا وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا منه؟ فقال شداد رضي الله عنه: أرأيتم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم له أو يتصدق له أكان مشركا؟ هذا مشرك لو عرفت أن فلان يصلي عشان فلان أو يصوم عشان فلان، هل هذا من الشرك؟ فقالوا: نعم والله، إن صلى لرجل أو صام له أو تصدق فقد أشرك. فقال شداد: فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. الإنسان الذي يعمل العمل للناس هذا أشرك بالله سبحانه، ولا يقبل الله عز وجل منه هذا الشيء. وهنا نقطة، أن الشيطان لا يترك الإنسان يصلي إلا ويداخله في هذه الصلاة. يا ترى إن كل ما حنصلي وبعدين يجي الشيطان يخلي الإنسان الناس بيبصوا لك زين صلاتك، طول صلاتك، سيب الصلاة بقى في الآخر ولا يعمل إيه؟ الإنسان المؤمن الشيطان يقف له بالمرصاد، يريد أنه يزلزله ويوسوس له ويخرجه من صلاته، فإذا حدث في نفسه ذلك فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليرادع نفسه أنه بسرعة يرجع إلى الله، إن هذه الصلاة لله وليست للناس. فإذا جاء الشيطان قال له طول شوية عشان الناس، فليطل في صلاته أكثر وأكثر لله سبحانه وتبارك وتعالى حتى ييأس الشيطان منه. الشيطان إذا وجد العبد المؤمن يسجد لله، الشيطان يبكي يبكي ويقول عن نفسه: يا ويله، الشيطان يا ويله، ما له من ويل عند الله سبحانه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، فيقول يا ويله، يبكي على نفسه. يبقى هنا الشيطان مش عايزك أنت تصلي لله سبحانه وتبارك وتعالى، فيأتيك من البداية ما تصليش، يقول لك ما تصليش، فيجلك ثابتا على أمر دينك ومتعبدا لله، يجي لك من باب تاني يقول لك لا، أنت مرائي، أنت مرائي اللي بتعمله ده رياء عشان الناس، بحيث أن يخليك تترك صلاتك، لا تترك صلاتك أبدا. فإذا حدث وإنك حسيت بتصلي وبتزين صلاتك عشان الناس، ومرادع نفسك بسرعة واستغفر ربك سبحانه، غير النية واجعلها لله، والله يغفر ويرحم سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى كأن الإنسان لن يزال الشيطان معه حتى يخرجه عن صلاة، لا ما تسيبش الصلاة. إذا قال لك أنت بتطول الصلاة عشان الناس، طيب طول أكثر وأكثر عشان الله سبحانه وتبارك وتعالى، بحيث أن الشيطان ييأس منك في عبادتك. لكن ما تجعلش الأمر والله أنا كل ما أدخل في الصلاة الشيطان بيجي يحسسني بصلي الناس، طب أنا أسيب الصلاة، ليس الأمر كذلك، ولم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن يقول لك أخلص نيتك لله سبحانه ولن تعدم وسوسة من الشيطان. إن يقعد يوسوس لك طول ما أنت تصلي يبقى هنا لا تلتفت لوسوسة الشيطان وأطل في الصلاة مش للناس، فهم تغير النية، لا لا لا ده لله سبحانه تبارك وتعالى، أنا أحسن صوتي في الصلاة علشان ربنا يرضى عني في هذا الشيء. يجي الشيطان يقول لك عشان الناس يعرفوا أن صوتك حلو عشان كذا. لو أنت تركت نفسك مع الشيطان ضيعت صلاتك وضيعت نفسك. ولكن تقوم تتذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يبقى أنا أتغنى بالقرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، والله عز وجل يحب أن يسمع من عبده قراءة القرآن بصوت جميل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن، إذا ما استمع الله عز وجل إلى شيء كسماعه لنبي يقرأ القرآن بحسن صوت. يتذكر الإنسان ذلك يبعد أمر الشيطان عن نفسه ووسوسة الشيطان عن نفسه. لكن إذا كان دخوله في الصلاة إن الناس شايفاني تتحسن صوتي لما بقى الواحد خلاص ولا تحسين ولا غيره، يبقى هنا الإنسان يراجع نفسه في ذلك. يبقى أمر الشهوة الخفية وأمر الرياء أمر في القلب كل إنسان يعلمه من نفسه، فليصلح ما بينه وبين الله سبحانه وليطرد وسوسة الشيطان عن نفسه. قال هنا في الحديث قال عوف بن مالك عند ذلك أفلا يعمل إلى ما ابتغي فيه وجهه من ذلك العمل فيقبل ما خلص له. يعني لو إن إنسانا عمل عملا للناس ولله سبحانه، طيب ما ربنا يأخذ العمل الذي له ويقبله ويسيبه على ذلك، والعمل للناس يطرده ولا يقبله. فقال شداد عند ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني عن الله سبحانه، أنا خير قسيم، أنا خير قسيم. الحديث الآخر أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فالله سبحانه وتبارك وتعالى غني عن ذلك، خير قسيم لمن أشرك به. من أشرك به شيئا فإن حشده عمله قليله وكثيرا لشريكه الذي أشرك به وأنا عنه غني. كما قدمنا في الحديث السابق بالأمس أن الإنسان لو كان شريكا لإنسان لما يقسم الأرباح ويقسم المال من كل إنسان يشح بماله، يقول لا أنا لي أكثر لك أكثر لي كذا، ولكن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم، هتقسم بيني وبين فلان اللي أشرك خلو كله، لا ليس لي شيء، لا أريد شيئا من ذلك. فالله خير قسيم والله أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه تبارك وتعالى. في حديث أبي بكر رضي الله عنه الحديث رواه الإمام أحمد عن أبي بكر بإسناد فيه ضعف، ولكن رواه البخاري من حديث دندب بن عبد الله بنفس هذا المتن، ورواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فالحديث حديث صحيح. فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. من سمع يعني قلنا تسمية من السمع، من السمع يعني عايز الناس يسمعوا عنه، يبقى هذا رياء عن طريق السمع، عايز الناس يسمعوا. من رأى عايز الناس يشوفوه، يشوفوا العمل، إنه يعمل العمل ليس لله ولكن للناس. من سمع سمع الله به، التسميع بمعنى الفضيحة، الفضيحة عايز الناس يسمعوا تشتهر. طيب نسمع يوم القيامة بصورة أخرى بعكس هذا الذي تريده. الإنسان في الدنيا يريد الشهرة والناس يمدحونه، فلتكن هذه الشهرة ولكن على وجه الذم يوم القيامة والفضيحة لهذا الإنسان. فمن أشرك بالله سبحانه، من رأى فضيحة يوم القيامة على رؤوس الخلائق، من سمع وأراد أن يسمع الناس عنه فضيحة يوم القيامة على رؤوس الخلائق. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. حديث آخر لأبي هند الداري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام مقام رياء وسمعة رأى الله به يوم القيامة وسمع. من قام يعني فصل الناس وقام يتحدث عشان يقولوا فلان ده بليغ وفلان ده كذا، يبقى طلب أن الناس يمدحونه في الدنيا، فإذا كان الأمر للناس وليس لله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يفضحه يوم القيامة، قد سمع الله به ورأى الله به يوم القيامة. عن عبد الله بن عوف الكناني وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على الرملة أنه شهد عبد الملك ابن مروان قال لبشير بن عقربة الجهني يوم قتل عمر بن سعيد بن العاص: يا أبا اليمان، قد احتجت اليوم إلى كلامك، فقم فتكلم. هذا خليفة وهو عبد الملك بن مروان. قال لبشير بن عقربة الجهني، بشير هذا صحابي رضي الله عنه، فعبد الملك بن مروان بيقول لهذا الصحابي: أنا محتاج أنك تحدثني النهاردة، تتكلم. إيش معنى النهاردة يعني دون عن باقي الأيام؟ هذا اليوم كان عبد الملك بن مروان قد قتل عمر بن سعيد بن العاص. عبد بن سعيد بن العاص كان يلقب بالأشتق، وكان له أعمال صالحة وكان له أعمال سيئة، وكأنه عمر بن سعيد قد مناه مروان بالخلافة بعده، فقال: ابني يكون خليفة بعدي وأنت بعده. فالخليفة بعده مروان، قال عبد الملك يكون خليفة وأنت بعده، هذا قبل أن يكون مروان خليفة. لما قاتل على الخلافة ليكون خليفة مروان، فأعانه عمرو بن سعيد، أعانه، فكأنه عملوا مع بعض اتفاقية إن أنا أكون خليفة وبعدين ابني وبعدين أنت. فلما صار الخليفة عبد الملك ابن مروان، إذا به يجعل الخلافة بعده لأولاده، فغضب عمرو بن سعيد، فحصل بينهما شيء. فلما أراد يطلب الخلافة لنفسه، إذا بعبد الملك بن مروان يقوم يقاتله، وبعد ذلك يؤمنه ويخدعه ويقتله، فقتله عبد الملك بن مروان. لما قتله قال: والله أنا ما قتلتوش عشان أمره، لا ده كان رجل كويس وكان رجل صالح وكان كده، ما قتلته قال عشان خلافة، عشان بينزعني في الخلافة أو ينزع ابني في الخلافة قتلته. طيب، قتله وهو كان من أصحابه وكان من المدافعين عنه في يوم من الأيام، قتله. فطلب من الصحابي اللي مولود إن حدثني حديثا يعني يريح نفسي، حدثني بشيء يريح نفسي. الصحابي رد عليه بإيه؟ كأن الخلفاء أو الأمراء لما يعملوا عملة من العمائل يبقى عايزين إن حد يحدثهم يسليهم ويطمنهم إنه لا، ربنا مش هيحاسبكم، ربنا مش هيعاقبكم يوم القيامة، عايزين حد يطمنهم على هذا الشيء. فقال له هذا الصحابي الفاضل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام بخطبة لا يلتمس بها إلا رياء وسمعة أوقفه الله عز وجل يوم القيامة موقف رياء وسمعة. يعني أو ما أقول لك إيه، أقول لك أو ما رأيك يعني، أقول لك إن أنت بتعمله صح، أنك قتلت إنسانا، لا ما أقولش هذا الشيء. ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام بخطبة لا يلتمس بها إلا رياء وسمعة أوقفه الله عز وجل يوم القيامة موقف رياء وسمعة، يعني فضحه الله عز وجل يوم القيامة. لذلك الإنسان المؤمن لا يصوب إنسانا مخطئا أبدا، ما يجملش في الأمر أن يقوم للإنسان الذي قتل ولا سفك دما ولا أخذ مالا حراما ولا كذا يقول لا أنت صح أنت ما غلطش أنت كذا، يجامله، يجامل على حساب الدين، يوقف يوم القيامة ويفضح يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.